بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أمين. وبعد، فبعد أن انتهينا بفضل الله وحوله وقوته وتوفيقه من التعليق على هذا المتن العظيم، متن المقدمة الشبراوية في علم اللغة العربية، قلنا إننا سنتبع هذا الشرح ببعض الدروس التي نأخذ فيها بعض الأبواب التي لم تذكر، وهذا لكثرة دورانها على الألسنة. ومن هذه الأبواب التي نأخذها باب ما يعمل عمل الفعل. احنا قلنا إن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، من حيث إن الفعل بيرفع الفاعل، ولو في مفعول بينصب المفعول، وكذلك بينصب الحال إلى آخره. فالأصل في العمل إنما هو للأفعال. وعندي بعض الأسماء بيسموها ما يعمل عمل الفعل، بعض الأسماء بيسموها ما يعمل عمل الفعل. وأشهر هذه الأنواع التي تعمل عمل الفعل اسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، هي دي أشهر خمس عوامل بتعمل عمل الفعل. النوع الأولاني اسمه اسم الفعل، ومن اسمه بيبان معناه، واسم الفعل هو كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، إلا أنه لا يقبل علامة الفعل، لأن الفعل كما هو معلوم له علامات، وخدناها قبل كده، قد والسين وسوف وتاء التأنيث وتاء الفاعل والنواصب والجوازم، وبالنسبة للفعل الأمر دلالته على الطلب مع قبول المخاطبة إلى آخر هذه العلامات التي تكلمنا عنها في أول الكتاب. فاسم الفعل هو اسم، يعني من ناحية نوعه من أنواع الكلمات إيه، هو اسم، ولكن هذا الاسم لا يقبل علامة الفعل مع دلالته على معنى الفعل. ولما كان الفعل ينقسم لثلاث أقسام، ماضي ومضارع وأمر، فاسم الفعل كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. ومن أمثلة هذا النوع اللي هو اسم فعل الأمر، آمين بمعنى استجب، وصح بمعنى أسكت، وحي بمعنى أقبل، ومه بمعنى انكفف، وهلم بمعنى أقبل أو تعالى، وقط بمعنى انتهي، تمام، ونزالي بمعنى انزل، وزحامي بمعنى زاحم أو ازحم، وضرابي بمعنى اضرب، وكتابي بمعنى اكتب، إلى آخر هذه الأنواع. وكذلك منه اسم فعل مضارع، قال ومنه أوه أو أوه بمعنى أتألم، وأف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أعجب، تمام، قال ومن أقسام الاسم الفعل الماضي هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. فهذه بعض أنواع أسماء الأفعال. وطبعا معنا في القرآن شواهد على هذا النوع اللي هو اسم الفعل. قال تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل والفاعل بتاعه ما وزيدت عليه اللام. وكذلك قوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، فكلمة وي هنا بمعنى أعجب. وطبعا هذه الأسماء تحتاج إلى فاعل، وإذا وقع جار ومجرور يصح أن يتعلق الجار والمجرور بأسماء الأفعال. قالوا ومنه قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فاعل، وقوله لما توعدون هو الفاعل، وطبعا زيدت عليها اللام أو دخلت اللام الزائدة على الفاعل كما بينا في الدرس الماضي. قال ومنه قوله تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي تهيأت لك، فالفاعل هنا مستتر وجوبا تقديره أنا، والجار والمجرور متعلق بهيت. يبقى ده يعني شيء من البيان لموضوع اسم الفعل الذي يعمل عمل الفعل. قالوا وكذلك مما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، ومما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل. واسم الفاعل هو اسم للحدث الذي فعله فاعل، او اسم الحدث الجاري على ما يجري عليه الايه، على ما يجري عليه الفعل، او هو اسم يدل على ذات وقع منها الحدث، او هو اسم مشتق للدلاله على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. كل دي بالدلاله على اسماء الفاعل، على اسم الفاعل. مش مشكله، تعريفات الكثيره ما تضرش، يهمني ان انا اعرف ان اسم الفاعل هو اسم يدل على حدث وفاعله. زي ايه؟ زي ضارب، بتدل على المصدر اللي هو الضرب وعلى الذي وقع منه الضرب. زي كاتب، بتدل على المصدر اللي هو الكتابة وعلى الفاعل لهذه الكتابة اللي هو الشخص الذي يقوم بالكتابة. وده عكس اسم المفعول اللي بيدل على ذات أو على حدث وذات وقع عليها الحدث، كما سيأتي بعد ذلك. يبقى اسم الفاعل هو اسم مشتق، يعني يدل على ذات وصفة، اسم مشتق يدل على المصدر اللي هو المعنى وعلى الذات اللي هي وقع منها الايه، اللي هي وقع منها الفعل. قال هنا واسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، يعني بياخد نفس تشكيل الفعل المضارع من ناحية الحركات والسكنات. فمثلا ضارب، هذا ضارب حركاته حركة سكون حركة سكون، ضارب يبقى حركة سكون حركة سكون. وكذلك الفعل المضارع يضرب حركة سكون حركة سكون. فاسم الفاعل زي ما مثلما قلت لك يدل على ما يدل عليه الايه، معناه من ناحيه ان هو يدل على الحدث والذات التي وقع منها الحدث. صيغه اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، كتب كاتب، شرب شارب، ذهب ذاهب، نام نائم الى اخره. يبقى من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعه ميم مضمومة، تمام، وكسر ما قبل الآخر. مثلا إيه؟ سافر يسافر مسافر، أرشد يرشد مرشد، كاتب يكاتب مكاتب. يبقى من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. بالنسبة للعمل، اسم الفاعل إما أن يكون مقترنا بأل أو غير مقترن بأل. فإذا كان مقترن بأل عمل من غير شرط، هذا الضارب زيدا، هذا الضارب زيدا، أو هذا الآكل الطعام طعام، أو هذا الآكل أو هذا الصاعد الجبل. يبقى إذا كان محلى بألف ولام عمل من غير شرط. طب إذا كان من غير ألف ولام لا يعمل إلا بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فما ينفعش أقول إيه هذا الضارب زيدا الأمس، ليه؟ لأن هنا خرج عن معنى الحال أو الاستقبال. يبقى إذا كان مجرد من أل لابد أن يدل على الحال أو الاستقبال. ثانيا أن يعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مخبر عنه، تمام، اللي هو يعني ايه، يقع اسم الفاعل صفة لموصوف، او يقع خبر